السميع صفة ذات، لكن الذي يحدث المسموع، أما السمع فلم يزل الله ولا يزال سميعا لا يتعلق بمشيئته. وإذا أردت أن تعرف الفرق، فإن كان يمكن أن يتخلى الله عن هذه الصفة فهي صفة فعل، وإذا كان لا يمكن فهي صفة ذات. ومعلوم أنه لا يمكن أن يتخلى الله عز وجل عن صفة السمع فيكون أصم، فإن الله منزه عن ذلك. لكن الذي يحدث هو المسموع. نظر الرحمة هل هو نفس رحمة الله عز وجل أم يقصد بها؟ يعني ما مقصود بالنظر؟ المقصود أن الله ينظر إليه نظرا يرحمه به، مهم نفس الرحمة. ولهذا تفرق الآن بين النظر إلى ولدك الذي أرضاك والنظر إلى ولدك الذي أغضبك. ولدك الذي أرضاك تنظر إليه نظرا باردا، وهو يشعر بأن عينك قد قرت به، قرت من القر وليس من القرار، من القر وهو البرودة. ولهذا أقر الله عينك أي بردها، ما منها قرها سكنها حتى لا تتحرك. طيب، الولد الذي أغضبت عليه إذا نظرت إليه كيف تكون عينك؟ حارة حمراء يظهر منها الشرر، يكاد يعمي الولد، أليس كذلك يا أبا الحسن؟ نعم، ولا سيما من أمثالك الله. طيب عبد الله، نعم، نعم، ربما ان الايه الصوره نزلت في مكه فربما المؤلف حمل على هذا. اي نعم، ما نقول هذا؟ اذا ما يصح هذا، يعني السبب العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هو له وجهه نظر، واقوى من هذه الوجهه قوله اولم يسيروا في الارض فينظر، بعد الايه هذه اولم يسيروا في الارض فينظر، لكن نحن نقول العبره بعموم اللفظ، والسبب لا يخصص العام. وإذا ذكر بعض حكم يتعلق ببعض أفراد العام لا يقتضي تخصيصه أيضا كما هي القاعدة. نعم، تعبير مثلا إذا قلنا هذا العمل أقرب إلى نظر رحمة الله، كيف؟ هذا العمل مثلا أقرب إلى نظر رحمة الله، ما يصح إلى نظر رحمة الله. الرحمة ما هي تنظر، أقرب إلى رحمة الله. نعم، كم بقي على الوقت؟ اي نعم، تفسير المدعول بالاصنام يخرج الاحبار والركبان وغيرهم، اليس بهذا وصول؟ ما تقول في هذا السؤال؟ نعم، هو لا شك ان عباده الاحبار والرهبان بالمعنى الذي فسره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ليست كعبادة الأصنام، لأن عبادة الأصنام عبادة تقرب وخضوع، وعبادة الأحبار والرهبان عبادة اتباع، عبادة اتباع. ولا شك أنها عبادة كما جاء في الحديث، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحد. فإذا كانت عبادة الأحبار والرهبان كعبادة المسيح بن مريم لازم من هذا أنهم يعبدونهم عبادة التقرب. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له لعلي بن حاتم: أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال: نعم. قال: فتلك عبادتهم. فهذه عبادة إيش؟ اتباع. هذه عبادة اتباع، فهمت؟ وغالب عبادة المشركين عبادة تقرب وتعظيم. نعم، نعم، هي هي هي

لجلبنا إلى إيش؟ مكان صالح فهو على خطر عظيم. ولكن لو قال قائل أنا لا أتأثر بالقرآن ولكن أتأثر بمشاهدة هذه الأقوام السابقة ليأخذ العبرة والعبرة، هذه صار ذهب ليأخذ العبرة، والإنسان يذهب ليأخذ العبرة لا شك أنه سيتأثر. لكن أكثر الناس أو كثير من الناس الآن يذهبون ليعتبروا بما عندهم من القوة لا بأخذ الله لهم. نعم. كيف؟ يعني ما يكون في يعني ما يعني يقضي معاه الولاء والبراء الكافي، يعني اهل المعاصي ولاء وبراء عن معه، يعني انسان يعني على معصيه كبيره عنده كبائر وكذا شيء. طيب طيب ايه لابد يكون في ولاء وبراء. اي نعم. نعم. ما يعني الايه هذه تمنع الانسان يعني انه هو يقضي هذا الرجل انه ايش؟ ما فهمت الآن عظم القضية بدون مقدمات ونتائج وأشياء. قل هل يجوز أن أذهب إلى كذا؟ هذا سؤالك أنت. يعني تقول هل يجوز أن أذهب إلى رجل عاصي؟ يعني هو يضيق صدري لما أذهب إليه إيه؟ وراء المعاصي، وهو طبعا ما يتقبل مني من أول مرة. نعم. يضيق صدري ويدخل الشيطان مع هذا الأمر والوسواس. والسؤال الآن. نعم. والسؤال هل تذهب إليه ولا تذهب؟ طيب إذن. ما دمت تريد الذهاب للدعوة فاذهب إليه. إذا ضاق صدرك اصبر، حتى اللي يدعو الناس في السوق وفي المسجد يضيق صدره إذا رآهم على موقع، اصبر ما دمت تريد أن تدعوه. أما إذا إن ذهبت تريد أن تكرمه فلا يجوز. نعم. نعم. صحيح، هذه حجة واحتج بها الصحابة على الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لهم ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا يا رسول الله ففيما العمل؟ ليش نعمل الجنة؟ فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. نقول أنت مكتوب أنك في الجنة أو في النار بسبب عملك، فاعمل لعمل أهل الجنة لتكون من أهلها. نعم. ايش؟ قرى قوم لوط مثل قرى ثمود وعاد على الجواز ذهب اليه. العلماء يقولون لا فرق، كل شيء تذهب لاجل يتبين لك اثارهم وقوتهم وتعجب بهذا القوه فهو لا يجوز. نعم. على اي حكايه؟ وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، هذه حكايه عن شيء واقع كما قال الرسول لا تتبعوا الناس لنا ما كان قبلكم. هل معنى ذلك ان الرسول يفسح لنا المجال؟ خبر عن امر واقع او سياق. وكما اخبر ان المراه تذهب من صنعاء الى حضر الموت لا تخشى الا الله. انتهى الوقت. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله، إن الله قوي شديد العقاب. إنه قوي شديد العقاب. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. ذلك المشار إليه أخذ الله تعالى إياهم بذنوبهم، فهذه الذنوب أنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات. قال المؤلف بالمعجزات الظاهرات. تأتيهم رسلهم جمع رسول، والرسول لكل أمة،

أحاديث وردت في هذا، والثاني قوله تعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قال يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، والمقيل لا يكون إلا في نصف النهار. بطرف لو رفعت السماعة شوي علشان أقول ارفع السماعة شوي، الخط مفصول. اي نعم اي ألبى للسببية، ما هي السببية؟ شيخ بارك الله فيكم، هو الفرق بين الأفعال اللازمة أنه تتعدى بحرف الجر ولا تتعدى بحرف الجر. يقولون ما تعدى بنفسه فهو متعدى، وما لم يتعدى إلا بحرف جر فهو لازم، يعني الذي ينصب المفعول به هو المتعدى، فهمت؟ وبعضهم أيضا قال فيه علامة ثانية، هو علامات منها هذه، ومنها أنه يصح منه صوغ اسم المفعول المتعدى، وهذاك لا يصح منه صوغ اسم المفعول إلا بمتعلق، إلا بمتعلق. نعم. ما المقصود بالسلطان الذي أرسل به موسى؟ هم قلنا قوة الحجة، السلطان في كل موضع بحسب ما أخذت سألت. نعم. بارك الله في قوله تعالى وأرجو ما في يمينك تلقف، تلقف بسكون الفاء. نعم. ترى قل ذكرتم هي السماحة هذه خلها برا. ذكرتم أن يعني لو أكلت الحية كلما ألقوا السحرة كيف تسعى؟ ممكن نقول أنها تحللت من أشياء. تحللت؟ لا لا. أي. يقول الدوام إذا أخذ شيء من الطعام فإنه لن يستطيع سبحان الله يعني لن يستطيع أحد أن يأخذه، يعني الدوام لما تأخذ شيء يتحلل. أنا قلت يعني لا لا، هو على كل حال إذا دخل في همها لابد أن يتحلل بسرعة، لكن على مرأى الناس يرونها تلقف تأكل ما تأكل لكن يتحلل ما يستطيع يعني ما تفشل. يمكن ما نفسه. أنا ذكرنا هذا قلنا يمكن. نعم. قول الذين قالوا أن القرآن في جزء جانبي غير موضع يقول الله سيرني عصا موسى وكذا. إيش؟ قول الله سيرني عصا موسى. الله إيش؟ الله إيش؟ قول أحضار الأندلس يقول الله سيرني عصا موسى كي يتلقى ثعبان. إيه. هذا من باب المشابهة، من باب التشبيه. هذا الفرق بين هذه وبين ما ذكره أبو الحسن. هذا يقول كأنني عصى موسى يلقف حججكم الضعيفة والباطلة. نعم. القرآن. نعم. هذا ربما نقول هكذا صحيح، لا، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام محمد أتى بمعجزات حسية وأتى بمعجزات معنوية، له معجزات حسية عظيمة، انشقاق القمر معجزة، نبع الماء من بين أصابعه معجزة، فوران الماء من البئر التي نضب ماؤها لما مج فيها شيئا من فمه، كل هذه مع مجالس حسية. ها؟ ما هب بعيد إن أكمل الناس عقولا هم هذه الأمة كما أخبر الرسول أن الله أكمل به الأخلاق. نعم. معروف أن المحدثين أحيانا يطلقون عبارة ويريدون المعنى منها. نعم. يريدون يعني ما إيش؟ يريدون المعنى يعني مثلا كأنهم يقولون يعني يأخذ عن الكذابين والضعين حقيقة. نعم. قلتم يعني كأنك اعترضت يا شيخ لا ينبغي. إيه نعم. ما وجه يعني عدم القول به؟ اي نعم، لان نقول ان عصا موسى عليه الصلاه والسلام صار ايه ولقف كل ما يكون، وهذا الرجل مهما كان لا يمكن ان يستوعب. قل الله عز وجل فينظر اخذنا فاسبيا لا تنصب هنا لا تنصب اي وين اللي نصب؟ فينظر ما نصبت لي ما نصبت ها؟ أنا أعرف أنه نصبت، لكن نتكلم واحد طالب إيه ما نصبت؟ كيف ما نصبت؟ بماذا تنصب الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة؟ إيه حذف النون. وهل ينظروا؟ يلا ها ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ما هي الآيات التي أرسل بها موسى؟ طرفي كم آية؟ تسع آيات. نعم. ألبى في قوله بآياتنا عقيل، ما معناها؟ نعم للمصاحبة أو لا. بيان لما أرسل به فتكون للتعدية. ما هي الحكمة من الآيات؟ من الآيات؟ نعم التي يعطيها الله الرسل لكي يعني يبين صدق هؤلاء الرسل. نعم فيؤمن على مثلها تأييدا للرسل ورحمة بالمرسلين بالمرسل إليه. طيب قوله وسلطان مبين، ما معنى قوله وسلطان مبين؟ هل معناه أنه كان ملكا أرسله ليكون ملكا على فرعون أم ماذا؟ لا، إنما سلطان حجة. نعم. ومبين أي ظاهر أو مظهر. نعم أو كلاهما. أو كلاهما. طيب وكل شيء للإنسان فيه سلطة يسمى سلطان، سواء كان حجة أو علم أو سلاح أو غير ذلك. طيب تسع الآيات التي أرسل بها موسى عدها علينا نوشاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا العصا. نعم. ثانيا اليد. نعم. في جيبه. ثالثا الجراد. الطوفان. والجراد. والقمة. والضفادع. والدم. كم هذه؟ سبع. نعم. انفلاق البحر. ثمان. نقص الثمرات. السنين ونقص من الثمرات. طيب وبعضهم قال ضرب العصا ضرب الحجر بالعصا فيتفجر. طيب والله في احتمال في الواقع، اما لبني اسرائيل فيدخل فلق الحب البحر وكذلك انفجار الماء من الحجر، لكن هذه السنتين ليست لآل فرعون. آل فرعون السنين ونقص